ابن الزافع هذا عيف دون شنو شيبت نزل إلى أن يأتي ولي الله ابن عمك وحجة سلام الله عليه. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله المأمين. الكلام في تبعية الأسير للأسير. أفتى اليزيد رضوان الله تعالى عليه في المقام أنه يعني مقام غسل الميت يجب تغسيله على الأسير إن مات في طفولته لأنه تابع للعاصر، بما أن العاصر مسلمون إذا مات يغسل، كذلك أسيره إذا مات قبل إظهار الإسلام أو الكفر يحكم بوجوب تغسيله. الكلام في دليل هذا الحكم بعدما تقدم منا أنه كافر يحرم تغسيله والمسلم يجب تغسيله. هذا الطفل هل يحكم أو كبير لكن بلغ مجنونا كذا علي تتبع كذا أيضا يدخل فيها، يعني أجيب أني هذه حتى مشكلة تتسع. هذا شوية أهمية المشكلة، هذا تظهر على إخوتي الأجلاء ولذلك عبرت عنها بالمعضلة. أهال العلمان السيد العظم وحكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهما، أهال الناظر في هذا البحث بحث ما هنا أعلى على البحث الطهرة والنجاسة هناك، هذا حكم اليزدي رضوان الله تعالى عليه فيها في الطهارة بالتبعية، يعني هناك أصل عنوان الطهارة بالتبعية، حكم بطهارة الأسير من الكفار بتبع الأسير. وطبعا يستي لم يكن في مقام البحث فلم نسأله الدليل. دليل عند العلمين، السيد العظم رضوان الله تعالى عليه هناك دخل في البحث عن الطهارة والنجاسة دخول الفقهاء كما ينبغي أن يدخل، فقال بأنه لا يحكم بنجاسة هذا الأسير بعد وقوعه في عصر المسلم. لما يقول الحكم بالنجاسة كان بدليل، وذلك الدليل قاصر الشمول لهذه الحالة، وذلك الدليل كان أثبت النجاسة للطفل الكافر حالة كون الطفل في رعاية أبويه الكافرين، والآن قد خرج فكان مقتضي للنجاسة هو ذلك الدليل، ودليل كان هو الإجماع، وهو دليل لبي يؤخذ منه القدر المتيقن، والقدر المتيقن ما دام الطفل في رعاية أبويه، فإذا لم يكن في رعاية أبويه فعين دينا لا يحكمه بالنجاسة. فهكذا اكتفى السيد للحكم بالطهارة بقصور الدليل النجاسة، هذا معروف ولا دليل ها هنا على النجاسة فبمقتضى العصر. كلمة مقتضى ما موجود في كلامي، لكن معنى كلامه الشريف مقتضى العصر هو الحكم الطهارة. ولم يحكم أن لم يقل سيدنا عدم إن الحكم بالإسلام بالكفر كان بتبعية وتلك وكان بالإجماع، فلما ذال فالآن يحكم بالكفر، يعني أستغفر الله، كان الحكم بالكفر كفر الطفل كان لأجل الإجماع، وذلك الإجماع ذهب إلى هار سبيله، فعلى الآن لا يحكم بالكفر ويحكم بالإسلام مثلا. هذا أبو القاسم خوشون يقول، لأنه كما أنه كفر يفتكر إلى إثبات، إسلام هذا يفتكر إلى إثبات، طهارة يمشي بعدم الدليل على النجاسة، لكن لا يقدر يحكم بالإسلام بعدم الدليل الكفر ما يقدر يسوي، فلم يحكم بالإسلام إنما حكم بالطهارة فقط. لا ما كمل هذا. ولذلك كثير من فقهائنا هاجم لهم وفر، منهم سيدنا العظم يميل إلى الحكم بطهارة أهل الكتاب ولا يقوم بإسلام ما كمل لازمة. فعلى هذا الأساس لا يجري هذا، فهو في المقام لا يفيدنا ما أفاد هناك. ها هنا كلامون في جريان أحكام الإسلام على الأسير، لا جريان الحكم بالنجاسة على الأسير، حتى ينفعنا ما أفاده قد صلى الله عليه وطاهنا هناك. هناك آدم طهارة ونجاسة، هنا نحتاج إلى إحراز الإسلام حتى نوجب عليه الغسل والتكفين والتحنيط والصلاة عليه وغير ذلك من المشاكل. فما ذكر هنا أجنبي عن محل الكلام، فالحوالة كما قلنا بالبحث حوالة على البري مكين. هو وأما حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى أيضا أهلنا على ذلك البحث. من هنا هناك في بحث التبعية في الإسلام وتبعية أحكام المسلمين، هذا دفعنا إلى ذاك المكان. هناك إذن هو هم بحث عن خصوص الطهارة، قال السيرة من المتشرع قائمة على المعاملة مع العسير معاملة الطاهر، وهذه سيرة ضد الاستصحاب. وقلنا استصحاب، ولذلك هذا التمسك بسيرة ويكون سيرة ما معلوم ثابتة، يعني يشكك في موضوعية سيرة في تحقق سيرة، ويلجأ يقول والاستصحاب والنجاسة حاكم، يعني حاكم مو حاكم بالمعنى الاصطلاحي، يعني هو المتبع أشكل على نفسه أنه يصاب على النهاية لا يجري باعتبار موضوع تغير. وذاك الوقت كان طفل في رعاية الأبوين، الآن في رعاية له غير رعاية المسلم رعاية العاصر. ورد هذا الإشكال لا يقول كان موضوع الإصاب النسب من ولد منه هذا كان، وذاك حال باقي، فالموضوع باقي، فالإصاب يجي إصاب النجاسة يجي. والدليل آخر هذا في سيد كلام السيد حكيم الفقهاء إنما هو في الطهارة ليس في الإسلام، دليل آخر قال أستدل أيضا بأن على الطهارة بأنه يلزم من ذلك الحرج، إن حكمنا بنجاسته وهو كافرون هذا يلزم من ذلك الحرج بين المسلمين. هو يرفض يقول هذا ليس بثابت، هذا ليس لازما على فرض لزوم الحرج يكون في مورده لا يسمن ذلك حكم عنه الكلي، هذا رفض دليل الشكر سيد، ولكن هذا دليل الحرج مو من السيد من غيره. وسيد يذكر ويرد شاهدون على أن الكلام فقط في الطهارة ونجاسة مع فرض بقاء الحكم بالكفر. إذا كان فرض بكائمكم شو نهاونا تحيلنا عليه، هناك أثبتنا التبعية، وكما التبعية هناك تقتضي طهارة هاونا تقتضي وجوب الغسل. ما هي المعنى أكو استصحاب آخر أيضاً مذكرة حكيم الفقهاء هناك ولو لم أذكر في البحث نضيف، يقول نجاسة ما نجاسة شنو إذا لاقاه شيء برطوبة ينجس الملاقي. فها هنا إذا لاقاه شيء بل لهذا الطفل برطوبة بل فنشك في إن كان طفل طاهرا فملاقي طاهر وإلا ملاقي نجس، نتمسك بإستصحاب طهارة في الملاقي ونثبت بذلك الطهارة في الملاقى في حضرة الكافر. سيدنا هذا ضحك وجه دفعه هذا بالطرف كلمه الشريف رضوان ذلك العام يمشي. أولا هو اللي ذكر سيده وهو يقول إستصحاب في الملاقى حاكم على إستصحاب في الملاقي، لأن الشك في طهارة ونجاسة الملاقي يرتفع إذا تمكننا من إثبات النجاسة بالإستصحاب أو إصحاب الطهارة بالإصحاب في الملاقى. فإذا إصحاب الملاقى لازم موجود، إصحاب الملاقى ماذا يقتضي النجاسة، فإذا النجاسة فهل الملاقي إذا نجس. سید یوسف تہار جیسے حصے کے یعنی مانا ملتزم بے کفر ہی بڑے وعید نقول انہ لعلہ ان یکون اصلا مثبتا لعلہ هذا استصحاب بالملاكم يكون اصل مثبت اثبات كيف ما كان بل عكس لا يكون مثبتا يعني باستصحاب الحاكم بالقياس الى المحكوم ليس مثبتا اما اذا اردنا ان نغير المثبت معناه حاكم هذا يكون مثبتا على كل حال كلية اثبات سيد ما جاب اني احتمل فهذا دليل اخر انه سيد ملتزم هناك بكفره فإذا كان ملتزم بكفر شو تحين عليه هناك؟ هنا كلام في إثبات أحكام الإسلام ليس كلام في إثبات أحكام الطهارة أو النجاسة فإذا المسألة زال ما زالت فيه بهبوهتها تظن شوية أذكر لكم في المشكلة النقطة أخرى في خدمتكم حتى تلتفتون إلى أي مكتب مشكلة موضوع إذا أصل طفل كان يتيما بيد الكفار مات أبواه مات جده وجدته في لعة عمامه خواله كان مرعيا هناك وأسرنا قتلنا ذول عمام وأخوال أو أجانب من عشيرتي من قعب من مجرد إنسانية كانوا متولين لدوار رعاية هذا الطفل شرطة من سيف المسلمين شرطة أو قتلوا هذا وقت طفل أسر محكوم بالطهارة ونجاسة مو يغسل ولا يغسل هنا طبيعية من أساس ساكتة طبيعية نسبية ما كانت أصلا من نجاسة التبعية ينظر بها حياة المتبوع التبعية ينظر بها حياة المتبوع إذا قالوا إذا لم يكن ما عليه إذا بطلنا تبعية يا أخي إذا شرد العبو يقول ماكو تبعية ما همنا ما كما همنا ماكو باب بالشرد كذلك همنا ماكو بالموت هذا قتلنا أبوه همنا ماكو ما دمت تفسر تبعية بال همنا ماكو حتى بالنسب نسبهم يبكوا وإذا أبو مات النسب يتغير لا هو نسب نفسه أي أحكام مثل ما قال هذا كان أكو أحكام إلا يجي حجة يا لا تعرفك مشيها إن شاء الله عندنا قواعد نمشيها شغل يمشي شغل في فكر إمام صادق من يوقف لكن كلامه هذا في معرفة الواقع ما كما هو الله الحمد لله رب العالمين.